السلام عليكم. أنا اليوم في المزرعة وجنبي أخوي الشايب أبو جراح، فأبي أقول قصة وهو راح يسمعني، لذلك أنا اخترت قصة لكم، قصة جميلة علشان أذكره في الماضي، أذكره في الزمن الجميل اللي كانت تعيش فيه الكويت في أوائل السبعينات، أيام ما كان التلفزيون الكويت من أهم القنوات التلفزيونية في الدول الخليجية. كانوا ما عندهم إلا تلفزيون الكويت في بدايات ظهور النجم عبد الحسين عبد الرضا وعلي المفيدي وعبد العزيز النمش، وكذلك أيام نجوم كرة القدم الكويتية بعد فوز منتخب الكويت في الدورة الثالثة، وأيام النجوم أيام فتحي كميل وجاسم يعقوب وحمد بو حمد وسعود بو حمد والمعلق خالد الحربان وتعليق المشهور اللي هي على المباريات اللي هي مي راضية الدش، كتبوا مي راضية الدش باليوتيوب راح يطلع لكم تعليق خالد الحربان كان مكسر الدنيا أيامها. المهم هذا جرني إلى قصة أنا بذكر أخوي فيها. لما تبارى منتخب الكويت كان هو فريق نادي القادسية مع اللي كانوا يسمونه فريق النجوم مع فريق سانتوس البرازيلي اللي كان اللاعب فيه المشهور اللاعب بيليه، سامع فيه أخوي أبو جراح بيليه اللي هو يسمونه الجوهرة السوداء، أشهر لاعب في العالم أيامها بيليه. بيليه هذا جمع الفريق فريق البرازيلي عشان يباري فريق النجوم الكويتي، وجاب هدف في الشوط الثاني بيليه، وبعدها جاسم يعقوب جاب الهدف التعادل بعدها بخمس دقائق. فكان فريق الكويت يتحدى الفرق العالمية أيامها طبعا، الحين خلاص ماش. المهم طبعا أنا قصتي مو قصة رياضية، لا أنا قصتي شو اللي حصل لما حضر بيليه للكويت. بيليه دخل الفندق وجراح دخل الفندق زين، وفي وزير كويتي عازم الفنانة المصرية زبيدة ثروت أيام نجوميتها وكانت من أجمل الممثلات أيامها. المهم ويشوفها منه بيليه ويستخف. المهم بيليه لا يتكلم لا انجليزي ولا عربي، يتكلم برتغالي برازيلي، وتسودن أول ما شاف زبيدة اللي يسولف لي منه كان عضو إداري في النادي، يقول لك إن إحنا تعرف إن إحنا ننظم الفندق وهذول ضيوف، وزبيدة كفنانة مشهورة حضرت لأن هذا افتتاح المباريات ومباراة أصبحت مباراة عالمية يعني، فكانت موجودة بالفندق وشافها بيليه ويستخف بيليه ويروح ركض حق منه حق زبيدة يكلمها برتغالي، وهي مو فاهمة وهي شافته أسمر وضخم بيليه، إيه بيليه شخصية يعني تخوف، شكله يعني تهابة لا شفته، وهو جاي مسرع حق زبيدة وهي تصرقع. المهم تقعد تصرخي وهو يكلمها برتغالي هي مو فاهمة عليه، ويشوفون منه الإداريين اللي في النادي ويروحون يفهمونها يقولوا لها تدرين هذا منه؟ تقول والله مش عارفة هو حكيته ايه، هو بيقول ايه ده مو فاهم عليه لا انجليزي لا عربي، وفي واحد مترجم جاي مع النادي هذاك ميت من الضحك، ويمسكون الإداريين يقول بليه شبي ايش فيه ماسك بزبيدة. المهم فالمترجم يقول لهم بيليه قاعد يبدي إعجابه فيها، يقول له أنا أعجبت فيك وأول مرة أشوف، هي كانت فعلا ترى لو أشوفها زبيدة الحين لا صارت جيز مسكينة الحين راح الجمال خلاص، بس أيامها كانت فعلا جميلة. بيليه استخف يقول له أنا معجب فيك وهي مفاهمة. المهم هي من الخرعة قالت حق الإداريين واخروا عني طلعوني الغرفة. ويطلعون هالغرفة وبليه متكي 24 ساعة وين؟ في اللوبي. المسكينة تبي تطلع من الفندق مو قادرة، كل ما تطلع ويجيها بلي عند باب الأسانسير اللفت ويمسك فيها بكلمك وهي مو فاهم الشيبي، والمترجم معاه يقول لها ترى معجب فيك. المهم هي خافت من هذا منه، قالوا لها يبا بليه بليه بليه هذا نجم عالمي، قالت انا اعمل له ايه يعني. المهم انحاشت منها راحت، لان عندها زيارات يعني عازمينها اكثر من عائله وكذا في الكويت، وهي كشخصيه معروفه يعني. المهم او يقعد بليه طول هالسفره وهو يطارد الزبيدة. اي المهم يوم الايام راح جاب له هذول اللي المنظمين المنتخب والمباريات كلم اعلى المسؤولين، قال له ابيك تكلم لي الزبيدة، مو انتم اللي جايبينها؟ قالوا زين ايه. قال ابيك تكلم، ابيك تكلم انا بتعشى معاها وبتلشوا فيه. والرجل لا قام ينام لا يروح غرفته لا يتدرب لا يسوي شيء، هذا يخرب علينا المباريات، هذا كلام قبل المباراة. فقالوا حق زبيدة يا بنت الحلال عطيه وجه بس يعني هو مشيب يعني بيسبي يعني كان يعني نجم، هو نجم نجم، فأنت يعني كان نجم. قالت لا هو شكله بيخوف وما أدري شنو. قالوا لي يبا احنا وياك لا تخافين. المهم هي رضت، تعشت معاه ما دي تغدت معاه والمترجم يترجم. هي طبعا ما تقول له تبادل الحب لا، بس المترجم ينقل له غلط عشان يهدي، بس تقول ترى هي معجبة فيك وانت نجم وانت معروف وخلاص روح العب العب. راح لعب بعد المباراة ويروح ركض وين زبيدة في المدرجات. المهم يقول لين ما رضى يهدى، لين زبيدة بعد خلصت المباراة وكذا لين وصلت الى باب الطيارة ابتلشوا فيه. سافر وهي سافرت رجعت مصر، ويقعد بليه طلع رقم تليفونها ويدقدق عليها مصر، وانا بجيلك وكذا وقال لها يبا انا ابي اتزوجك. وبليه ايامها كان متزوج وعند عيال بعد. اي ف طبعا قالت له يبا انا يعني انا يعني في مشروع زواج ومع شخص متقدم لي أول، وانت متزوج وعندك عيال. هو كان يعتقد أنه لأن بليه العالم كله يحبه، فقال أنا أكيد بس أقول له أن أنا بليه يعني أكيد راح تحبني، فهي كسرت فيه طبعا. المهم زبيدة هذه قبل كم سنة سوولها لقاء وسألوها على نفس الموضوع، والفيديو أنا راح أحطه لكم على الانستغرام، شوفوا زبيدة إيش كانت تتكلم عن اللاعب المشهور بيليه. طبعا شيء بآخر أيامه حتى كأس العالم نفسه باعه. والقصة هذه بمناسبة مرور أكثر من 47 سنة على المباراة اللي أقيمت بين منتخب النجوم الكويتي وبين سانتوس البرازيلي في اللاعب بيليه، وقصته مع زبيدة كانت بتاريخ 12 فبراير 1973. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.